وحدث الطابق الفوقي. بابا هذا جوه، هذا جوه شو تسوي له؟ انت تكسره لو تقول له تعالوا الي يؤمن. وعندما تقول له تعالوا، والقران الكريم عندما يقول، يقول ماذا؟ تعالوا الى كلمه الله، تعالوا اصعدوا. البيضاوي يقول هذه تعالوا في لغه العرب اذا كان واحد واقف على اعلى واولئك في السفح، يقول للاطفال الذين في السفح، يقول هذه الكلمه تستعمل انه اذا كان واحد في الاعلى. هذه كان عاده هكذا، اطفالهم ينزلون الى السفح يلعبون، عند الغروب تقف، يقف الاب او الام تقف هناك تقول تعالوا تعالوا. هذه تعالوا يعني ارتفعوا اليه، ولكن هذا ارتفعوا اليه لعله يتكسر في الطريق، انت لابد ان تاخذ بيده برفق. فلهذا قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم شيبتني سوره هود. يقول اهل التحقيق واهل المعرفه لانه قالت له استقم ماذا؟ كما امرت ومن تاب معك. كان مضطر ان ياخذ ويا ناس معك، هذه اللي كانت الشيبه، والا الاستقامه لرسول الله لا تشيب رسول الله. والا استقم كما امرت في ايه اخرى وارده في القران، والرسول صلى الله عليه واله وسلم لم يقل شيبتني تلك السوره، هذه ومن تاب معك هي التي شيبت الرسول الاعظم صلى الله عليه واله وسلم، لانه يريد ان ياخذ بايديهم مثل الدلال منى. فلهذا قال فلا يقولن لصاحب الاثنين صاحب الواحد لست على شيء حتى ينتهي الى العاشر، فلا تسقط من هو دونك فيسقطك من هو فوقك. اذا كان القرار انت تقول هذا مو شيعي، اذا كان القرار انت تقول هذا مو موحد، وانت مو موحد لانه فوقك الامام بعد هذا وتقبل انت، انت مو شيعي. إذا كانت هذه الحجة أنه هذا مو مؤمن وأنا مؤمن، خب قس نفسك إلى من هو فوقك، تصير مؤمن بعد. اكتفتوا هذه الحجة ذات حدين، إذا أنت تريد تطبقها على من هو دونك يطبقها من هو فوقك، وإذا كان القرار أنه لا تشمله بعنايتك فينبغي أن لا يشملك بعنايته من هو فوقك. فلهذا قال وإذا رأيت من هو أسفل منك بدرجة فارفعه إليك برفق، خذ بيده فارفعه إليك برفق، ولا تحملن عليه ما لا يطيق فتكسره، فإن من كسر مؤمنا فعليه جبره. التفتوا، واستغفاره بأن يجبره، مو استغفاره يصعد المنبر يكسر آلاف المؤمنين يروح البيت يقول أستغفر الله، لا لا مو هذا الاستغفار أنا لا يقبل، لأنه استغفار كل شيء بحسبه. أستاذ شيخ حسن زاده آملي يقول نقل لي عن أحد الطلبة أنه كان صاعد المنبر، أحد طلابي صاعد المنبر ومتجاوز ومتكلم بنحو يسيء الأدب إلى السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، ما كان فاهم كلام العلامة، صاعد المنبر ومتكلم ومسيء الأدب. أنا في اليوم دق الباب خرجت وجدته هو، قال لي عندي سؤال، قلت لا أنت لابد تستغفر الله من الذنب الذي ارتكبته حتى أنا أتكلم معك. قال لي شنو أبو؟ وأستغفر الله شيخنا والله بالله أنا كنت مشتبه، بعد ذلك الناس كان مغريني، أنا التفتت المطلب باطل وباطل. قلت لا، كلام على السيد العلامة على المنبر استغفارهم على المنبر هناك، مو كلام على العلامة على المنبر، ولكن استغفاره في باب بيت الشيخ حسن زاده آملي، لا هذا مو كان. إذا تستغفر وين تروح؟ ذاك المنبر الذي صعدت عليه وتكلمت، الآن تصعد على تلك الأعواد وتقول أني كنت مشتبه. والآيات القرآنية أيضا تثبت هذه الحقيقة، الآن مو بصدد أنا بحث الاستغفار، هو واحدة من الأبحاث الأساسية في الاستغفار هذه، وهو أنه إذا كانت مرتبطة بحقوق شخص الإنسان ما عنده شغل، أما إذا مرتبطة بالآخرين مولانا ما يكفي، ما يكفي أنه جنابك أنت تقول شيء على شخص في ملأ عام، ولكن تذهب إلى البيت شنو ماذا تستغفر الله، لا هكذا توبة لا تقبل. وآيات وروايات تثبت هذه الحقيقة. يعني هذا قال الإمام فإن من كسر مؤمنا فعليه جبر ذلك المؤمن.